في مجلس جديد من مجالس وقفات مع أحاديث الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث الثاني والعشرين، وهو حديث يتكلم عن طريق الجنة، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه الإمام مسلم. طبعا هذا الحديث من مفردات الإمام مسلم، حيث لم يروه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن أبيه، حديث بالغ الأهمية، فيه من الفوائد والوقفات ما فيه. الرجل الذي ذكر في الحديث غالبا يا أخوان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر الرجل ويبهم اسم الرجل إذا حاجة لذكر اسم الرجل، لما يكون في حاجة لذكر اسمه يذكر، لكن عندما لا يكون هناك حاجة لذكره تجدون غالب الأحاديث طبعا، أو بعض الأحاديث عفوا ليس غالب، وبعض الأحاديث تجد أن رجلا قال أو رجل فعل أو رجل جاء أو إلى آخره، تمام. لكن شراح هذا الحديث وقفوا على هذا، على اسم هذا الرجل، هو صحابي اسمه غير معروف عند كثير من الناس، اسمه النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل هو النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه، شهد بدرا ومات في غزوة أحد، استشهد في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، وكان أعرج، قال: والله في يوم أحد لأطأن بعرجتي اليوم الجنة، لأطأن اليوم بعرجتي الجنة. ثم استشهد في تلك المعركة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. هذا الحديث يا أخواني فيه وقفات، من أولى هذه الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وهذا الكلام معناه يا أخواني أن ديننا هو دين يسر وسماحة، دين لا عسر فيه ولا مشقة فيه، بل إنك لو نظرت إلى أحكام هذا الدين تجد أنها كلها أو أنها كلها يسيرة وكلها سهلة وكلها سمحة. طبعا وهنا هذا الكلام يجعلني أتكلم الآن بقضية يا أخواني، هناك مفهوم مغلوط عند كثير من الناس. هذا المفهوم يظن كثير من الناس أن يعني من لوازم السماحة ومن لوازم يسر هذا الدين أن يتخلصوا من كثير من الواجبات والمستحبات التي جاءت بها الشريعة، وهذا لازم غير صحيح يا أخواني. ليس من سماحة الدين أن تتخلص يا أيها يعني يا من تنظر هذه النظرة من تلك التكاليف، يعني حتى تسمي أن هذا الدين دين يسر وسماحة. يعني بعض الناس، وذكر هذا الأمر يا أخواني بعض علمائنا، أنه دخل في طبعا، وهذا الكلام موجود في زماننا طبعا، إلى دولة من الدول فوجدوا أنه من باب التسهيل، قال وحتى الأمر يكون ميسر عند أولئك القوم، كانوا لا يصلون في الأسبوع إلا مرتين، قال من باب التيسير على الناس. وهذا عجب يا أخواني. طبعا الآن ممكن نضحك، لكن تجد في بين أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يتخلصون ويريدون أن يتملصوا من كثير من الأحكام الدينية بحجة أن الإسلام دين يسر وسهولة. الإسلام هو دين، هو كذلك، لكن ليس على هواك وليس على مزاجك. الإسلام كذلك يا أخواني، لكن ليس على هواك ولا على مزاجك، فهو دين كله سماحة وكله يسر، لكن لا بد أن تضبط هذه المسألة. كيف؟ متى نقول أن هذه الأمور طبعا أو أن هذا الأمر موجود؟ عندما تقره الشريعة، عندما تأتي وتوافق الشريعة نقول لك أحكام الدين كلها حقيقة يسر وفيها سماحة وفيها يسر. وهذا والله يا أخواني ما يذكرني إلا بقصة مسيلمة الكذاب لما أراد أن يتزوج من سجاح وكانت تدعي النبوة، فكان مهرها قد أسقط صلاة العشاء. يعني هذه مشكلة اليوم تجد فيه طبعا الذي يريد أن يتخلص يعني من أحكام الدين ويظن أن هذا الأمر من باب التيسير، فهذا مفهوم غلط، هذا مفهوم غلط إذا ما انتشر بين الناس. يعني تجد هذا الأمر بين كثير في مجتمعاتنا يا أخوان، لا سيما المجتمعات التي ما كان يعني مثلا قضية النقاب موجودة فيها، تجد أنه يا أخي إذا انتشر اليوم هذا الأمر يا أخي أنتم مشددين وأنتم عقدين المسائل، والمسألة بسيطة والمسألة ما تحتاج إلى هذا التعنت ولا إلى هذا التكلف. شوف سبحان الله كيف أصبحت هذه المسألة الدينية تماما أصبحت تعنتا وتزمتا وتشددا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق. تمام، جاء في بعض الآثار إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني الذي يركب دابة ويضربها ضربا شديدا هذا لا وصل إلى هدفه تماما، لا وصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه. وكذلك الدابة التي طبعا تحمله ماتت، يعني ما عادت تستطيع أن تحمله إلى ذلك المكان. فنعم الإسلام كما قلنا لكم دين يسر وسهولة وكذلك سماحة، لكن بضوابط يحددها شرعنا. الفائدة الثانية يا أخواني أو من فوائد هذا الحديث، المسلم عليه أن يضع غاية يا أخواني. الله عز وجل خلقنا من أجل غاية، غاية خلقنا هي أن نعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنت ما غايتك؟ أنت يا مسلم ما هي غايتك من هذه العبادة؟ غايتي من هذه العبادة ومن هذه الطاعة أن أصل إلى رضا الله تبارك وتعالى والفوز بالجنة. لذلك شوفوا هذه القضية كانت هذه المسألة تشغل بال الصحابة كثيرا رضوان الله على الصحابة أجمعين. أبدا القضية يا أخواني في عبادة الله تبارك وتعالى، نعم الأصل والمعتقد السليم أننا نعبد الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء، حبا وخوفا ورجاء، لا نعبده بالحب فقط ولا بالخوف فقط ولا بالرجاء فقط، لأنه كما قيل من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فقط فهو من حروريا من الخوارج، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجع. لكن العبادة كما قلت لكم نعبده حبا وخوفا ورجاء. ويعني مهما بلغنا ومهما كانت أهدافنا سامية لن تسمو أهدافنا أكثر من سمو أهداف الصحابة رضوان الله عليه أجمعين. فأهدافهم كانت نبيلة وسامية، دائما كانوا يدندنون حول هذه القضية، قضيتهم الأولى والأخيرة هي دخول الجنة. لذلك لاحظ في كثير من أسئلة الصحابة التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ويباعدني الله عز وجل من النار، كما جاء في حديث معاذ. وهذه القضية تكررت، هذا السؤال تكرر عند الصحابة، كثير من الصحابة كانوا يسألون هذا الكلام. وهنا هذا الصحابي الجليل أيضا يحرص على هذه القضية، يعني إذا فعل هذه الأشياء صلى الصلوات المكتوبات الخمس وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام ثم قال بعد ذلك إذا فعلت كل ذلك يا رسول الله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ هنا طبعا هنا الشاهد يا أخواني في كلامه أدخل الجنة. وشوفوا سبحان الله يا أخواني كلما سمت أهدافك كلما ارتقت أفعالك، كلما كانت أهدافك سامية كلما نبلت أهداف أفعالك وكانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. لذلك نجد أن الصحابة وصلوا، يعني تعجب والله تعجب، يعني صحابي يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغوا هذه المنازل العالية إلا لأنهم طبعا كانوا أصحاب أهداف سامية نبيلة، ثم بذلوا وعملوا وأخلصوا وجدوا واجتهدوا وسددوا وقاربوا حتى وصلوا إلى تلك المنازل. أيضا من فوائد هذا الحديث يا أخواني أن الواجبات التي نتعبد الله عز وجل بها لا بد أن تسيد بسياج أخواني. سياج الواجبات هي المستحبات، وكذلك المحرمات لا بد أن تسيج بسياج حتى لا تقع في المحرم. هو هذا السياج هو المكروهات، فمن انتهك المكروهات يقع في الحرام. من لا يبالي بالمكروهات، اليوم ما عاد سائل يعني يقول لك مكروه، تمام، كما كان طبعا قديما يقول لك الدخان مكروه، تمام، يعني المكروه ايه، وبعدين هذا المكروه يوصلك الى الحرام. وكذلك تفريطك بالمستحبات والنوافل يجعلك تفرط يوما في، طبعا يوما أكيد بالواجبات والفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك. لذلك هذه المسألة الآن كسؤال، يعني الظاهر من الحديث الصحابي، هذا الصحابي الجليل النعمان بن قوقل ركز على قضيته الواجبات، أمران فقط، ركنان فقط، يعني قضية الصلوات المكتوبة وقضية صيام رمضان. قد يسأل سائل، طيب وين الزكاة وين الحج، وهي أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادة. أحسنت يا أبو أحمد. الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عالم من حال ذلك الرجل أنه رجل فقير فلم تجب عليه الزكاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الأمر. ولو كانت الزكاة تجب على ماله لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الزكاة. طيب لعل قائلا يقول، طيب ممكن الزكاة في ذلك الوقت لم تفرض؟ لا، الزكاة فرضت يا أخواني، لأن الزكاة فرضت قبل الصيام، الزكاة فرضها قبل الصيام، بما أن الصيام موجود إذن الزكاة لابد أن تكون موجودة. طيب والحج، الحج يومها لم يكن مفروضا، إذ أن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة في عام الوفود. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في السنة التاسعة من الهجرة. طيب الآن حتى بعض أهل العلم قالوا حتى لو لم تذكر الزكاة ولا الحج، لكن انتبه إلى قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام. الآن ترك أداء الزكاة ودفع الزكاة أليس من الحرام؟ حرام. يعني إذا وجبت الزكاة على مالك أو في مالك يجب عليك أن تخرجها، وإن لم تخرجها وقعت في الإثم والحرام. فهذا الأمر يمكن أن يستفاد من هذه الكلمة، قال وحرمت الحرام، وحرمت الحرام. فلذلك يعني الآن الشاهد يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الآن لماذا أقر هذا الصحابي؟ قال أهل العلم هذا الصحابي كان حديث عهد بإسلام. شوف نحن ليش تكلمنا على قضية اليسر والسماحة، كان حديث عهد بالإسلام وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كان يتعامل مع الأعراب معاملة تختلف عن الصحابة في المدينة، معاملة تختلف، تمام، فأحيانا يقر الأعرابي بشيء قد لا يقره الصحابي الذي يعيش في المدينة، تمام، لذلك هذا الأمر تكرر. يعني أيضا جاء في حديث صحيح أن أعرابيا جاء من نجد من البادية، تماما، ثائر الرأس، قال يسمع دوي صوته، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الشرائع ما فرض الله عليه من الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها يا رسول الله، قال لا إلا أن تطوع، ثم انتقل إلى الصيام، ثم انتقل إلى الزكاة، والنبي يقول له صيام رمضان الزكاة التي تجب في المال، والنبي يقول له ليس عليك شيء إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، ثم ذهب وقال والله لا أزيد على ذلك يا رسول الله. فقال النبي للصحابة أفلح الأعرابي إن صدق، أفلح الأعرابي إن صدق. لاحظ، لكن يعني هذا الكلام وهي القضية وهالتقرير هذا، يعني لو كان أبو بكر الصديق مكان الأعرابي أبدا، أي أخوان الكلام يختلف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي قضية مراعاة الفروق الفردية بين الصحابة. فأحيانا يعني هذا الكلام يناسب صحابيا قد لا يناسب صحابيا آخر. لذلك تجد أن وصايا النبي مختلفة صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا يوصي صحابي ويقول له اتق الله حيثما كنت، وصحابي آخر يقول له لا تغضب، تمام، وصحابي آخر يوصيه بقيام الليل ولا يترك قيام الليل. فهذه الوصايا المختلفة المتنوعة تدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه النقطة، ونحن كآباء ونحن كمربين علينا أن ننتبه إلى هذه القضية يا إخواني. أبناؤك بناتك ليسوا على درجة واحدة في الفهم والاستيعاب والإدراك، عليك أن تنتبه كمربي وكمعلم، عليك حينما تلقي الأوامر لا تتوقع أن أبنائك كلهم يأتون بذلك الواجب أو يمتنعون عن ذلك الأمر الذي نهيتهم عنه. لذلك الناس يتفاوتون، مدارك الناس تتفاوت، قدرات الناس تتفاوت، طاقات الناس تتفاوت، والإسلام راعى هذه القضية. ما أروع هذا الدين يا أخوان، والله ما أعظم هذا الدين لو كان له رجال. راعى هذه المسألة، نعم راعى هذه المسألة اللي هي مسألة اللي طبعا ذكرناها، ألا وهي قضية الفروق الفردية. والصحابة رضوان الله عليهم كما قلت لكم يا أخواني كانوا حريصين جدا على دخول الجنة، أبدا كان حرصهم وكانت إمامهم عالية وأهدافهم سامية كما قلت لكم. في صحابي اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، جاء يوما بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي يعني جاءه بماء الوضوء، فقال له يا ربيعة سلني ما شئت، يعني اسأل ما تريد ما تشاء. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الله، همم، مو جنة، مرافقة النبي في الجنة حيث يكون مع النبيين أو الصديقين في أعلى المقامات وعلى المنازل، همم عالية عند الصحابة. فقال أو غير ذلك يا ربيعة، يعني غير الأمر هذا. قال لا، والذي بعثك بالحق، يعني مصمم ومصر على أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال إذن أعني بنفسك على كثرة السجود، أو بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أطع الله تبارك وتعالى وتعبد ربك جل وعلا. طبعا يا أخواني حتى لا يفهم من كلامي أنه يعني في قضية ترك النوافل أنه لا يجوز ترك النوافل، لا يجوز تماما، من حيث الجواز يجوز، لكن المسلم الحريص على أن يفوز برضا الله تبارك وتعالى وجنات وعيون يحرص على النوافل كحرصه على الفرائض، يكون حريصا على النوافل كحرصه على الفرائض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه إلى الصحابة، يعني مرة كلم عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أن قيام الليل سنة، قيام الليل بالنسبة لأمة محمد سنة، لكن بالنسبة للنبي واجب وفرض في على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يعني يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، قيام الليل سنة، لكن شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدع هذا الصحابي سنة، حتى لا يعني الحرص على السنن. هكذا الصحابة يا إخواني، أصلا الصحابة ما كانوا يميزون في قضية الفعل والأداء بين السنن والواجبات، وحتى الفقهاء ما ذكروا هذه القضايا إلا من باب أن يعرف الناس مثل هذه المسائل، يعني ما ذكروا هذه المسائل من أجل أن يفرط فيها الناس أو من أجل أن يقصر فيها الناس. اليوم تجد تأتي فتتكلم مع شخص مقصر في سنة مقصر، تكلمه قل لك السنة يعني لا يعاقب على تركها، تمام، يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. سبحان الله، هذه المفاهيم، إذا هذا الكلام صحيح لكنه كلام حق أريد به باطل يا أخواني. هذا الكلام إذا انتشر بين الناس مثلا والناس فرطوا في أداء النوافل والمستحبات، هذا مؤشر خطير، هذا مؤشر خطير، والأمر ما يحتاج إلى تجربة. كثير من الناس وقعوا في ذلك، كانوا يعني يفرطون في السنن والنوافل فأخذ بهم الحال إلى أن تركوا كثيرا من الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم يا أخواني. فالسنن سياج، سياج قوي يحميك من التفريط في قضية الواجبات. طبعا قول السائل هذا الصحابي قال ولم أزد على ذلك شيئا، ليس معناه يا أخواني حتى يفهم الكلام على حقيقته، ليس معناه أن هذا الصحابي سوف يترك أحكام الشريعة كلها ولن يلتزم إلا بصلاة وصيام، تمام؟ لا، ليس هذا معناه، وهذا الفهم خطأ. لأنه شوف آخر الكلام ماذا قال، أحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام. فهذا الكلام اللي طبعا وهاتين الجملتين ينفيان هذا المعنى المفهوم، هذا معنى مغلوط يا أخواني، بل إن الصحابي كان حريصا على أن يحل ما الأشياء التي أحلها الله تبارك وتعالى ويحرم الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. طبعا هنا سؤال يا أخواني بالنسبة لترك الحلال أو المباحات، تمام؟ طبعا هنا النووي رحمة الله تعالى عليه يعني ذكر فيما ذكر في قضية الحلال، الحلال قال ذكر أن يعني أن تأتي الحلال، أن تفعل الحلال. لا يا أخواني، في قضية فعل الحلال في عندك أمرين، اعتقاد وفعل، كذلك الحرام لا بد أن يكون اعتقاد في القلب وترك للحرام، وترك للحرام. فيعني في قضية المباح، في قضية المباح لو فعلت الأشياء المباحة، تمام، التي أباحها الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك الصحابي وأحللت الحلال. طبعا بعض الناس يا أخواني يمتنعون عن المباحات وعن الأمور الحلال تعبدا لله تبارك وتعالى، وهذا الأمر خطأ، وهذا الأمر خطير. يعني أنت الله عز وجل ما تعبدنا بأن نترك المباحات، بل إن الله عز وجل مساحة المباح والحلال كبيرة جدا يا أخواني، كبيرة جدا. وأكثر يعني لاحظ الآن المحرمات أقل بقليل من أشياء المباحة، يعني على مستوى الطعام والشراب الأشياء التي تباح لنا أكلها وشربها أكثر بكثير من الأشياء التي يحرم علينا أكلها أو شربها. لكن إذا أردت أن تتعبد هذا الأمر خطير، قد تقع في البدعة والعياذ بالله، تمام؟ لذلك ذلك الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويسمى أبو إسرائيل، رآه يوما واقفا في الشمس طبعا لا يتكلم، فلما سأل عن حاله قال لهم للصحابة ما حاله، قالوا يا رسول الله نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل تحت ظل شجرة ولا بيت تماما ولا يتكلم ويصوم، قال مروه فليتكلم وليستظل تماما وليتمن صومه وليجلس. الأمور المباحة لا يتعبد طبعا الله عز وجل بالأمور المباحة يا أخواني، تمام، لأن الأمور المباحة هذا الله عز وجل لما أباح هذه الأشياء أباحها من أجل أن نستمتع بها لا من أجل أن نحرمها على أنفسنا. لكن هنا ملاحظة يا أخواني، أحيانا الإنسان يترك المباح والحلال لعذر شرعي أو لعذر طبعي. ترك الحلال إذا كان لعذر شرعي لا مشكلة في ذلك، وكذلك ترك الحلال والمباح لعذر طبعي لا مشكلة في ذلك. العذر الطبعي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مرة قدم بين يديه ضب فقالوا له ألا كل يا رسول الله، فما أكل، امتنع، امتنع النبي لأن طبعه يعاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أجده في أرض قومي، يعني طبعه يعاف هذا الطعام أو يعاف هذا الأكل، تمام، بطبعه يكره ذلك. فالإنسان إذا كان بطبعه لا يحب أن يأتي ذلك المباح لا مشكلة في ذلك، وكذلك إذا كان عندك عذر طبعا كما يقال شرعي كالورع، لأن الورع، الورع يا أخواني كما يذكر العلماء في قضايا الورع هو ترك ما لا بأس به مخافة أن تقع فيما فيه بأس، ترك ما لا بأس به مخافة أن تقع فيما فيه بأس، كما جاء في الحديث لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس، حذرا مما فيه بأس. طبعا في هذا الحديث أيضا أو من الوقفات التي يمكن أن نقف عندها قضية تحليل الحلال وتحريم الحرام يا أخواني. هذا الأمر مناط للشريعة يا أخواني. الله عز وجل تمام، الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم هما فقط اللذان يحللان الحلال ويحرمان الحرام. يعني لا يأتينا شخص ويقول أنا والله أنا أشوف مثلا الربا لا مو حرام، مزاجي وعقلي وهواي يقول الذي خربا، بالعكس يعني ينمي الاقتصاد مثلا، كما يقول اليوم من يدعي ويسمي نفسه دكتور صاحب شهادة تماما. هذا الأمر لا يستقيم يا أخوان. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. حرام لا يعود إلى الأهواء ولا إلى الأمزجة ولا إلى الفكر ولا إلى العقل تماما، تمام. وإلا هذه المسألة منضبطة الحمد لله، لأن هذه المسألة قضية الحكم، الحكم لله عز وجل، له الحكم وهو أحكم الحاكمين. لا يستطيع أن يأتي إنسان ويشرع عنده تشريع يقول هذا حلال وهذا حرام، لا، هذا الأمر كما ذكرت لكم. لذلك عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لا نعبدهم، يعني نحن ما نعبد الرهبان تمام ولا الأحبار، لا نعبدهم. قال أولا يحلون الحرام تمام فتحلوه ويحرمون الحلال فتحرموه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فالمشرع هو الله تبارك وتعالى. وختاما أقول طبعا يا أخواني في قضية دخول الجنة، دخول الجنة ونفي دخول الجنة، في كثير من النصوص تجد أن يعني كما جاء في هذا النص أدخل الجنة، دخول الجنة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون مآلا، تمام يا أخواني. يعني الآن لعل السائل يسأل فيقول يعني أنا أعرف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مبشرون بالجنة مثلا، أو 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أما هذا الصحابي لما قال أدخل الجنة سأل، قال نعم، دخول الجنة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون مآلا. يعني الإنسان المسلم صاحب العقيدة المهم أن تموت على عقيدة سليمة، عقيدة التوحيد تمام، ثم تأتي بالصلاة تماما والأركان الإسلام طبعا لا تفرط بها، ثم إذا قصرت في واجب أو وقعت في محرم تعذب، تعذب ما شاء الله تبارك وتعالى أن تعذب، أو إن شاء الله تبارك وتعالى أدخلك الجنة بلا حساب ولا نقاش ولا عذاب تمام. وكذلك هناك نصوص تنفي دخول الجنة، يعني حتى نفهم النصوص فهما صحيحا. يعني مثلا يأتيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، وأخذ على ذلك من أحاديث صحيحة. طبعا الفهم الصحيح كما أننا نقول في قضية دخول الجنة أن هناك دخول ابتدائي ودخول مآلي، يعني في نهاية المآل والمطاف يدخل الجنة بإذن الله، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله سوف يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك النصوص التي تنفي دخول الجنة، النفي إما أن يكون عدم الدخول أبدا، يعني لا يدخلها أبدا، وهؤلاء هم الكفار، فالكافر مستحيل يدخل الجنة يا أخوان، وكذلك المشرك وكذلك المنافق تمام، هؤلاء لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة. أما هؤلاء أصحاب المعاصي نمام قتات غيبة نميمة قطرحة ما شابه ذلك، قال هؤلاء لا يدخلونها ابتداء وإنما يعذبون على طبعا على قدر أعمالهم أو الأشياء التي وقعوا فيها المحرمات، ثم الله عز وجل يدخلهم الجنة برحمة منه تبارك وتعالى. وليكن في معلومنا يا أخواني، وهذه مسألة أيضا مهمة، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث الصحيح لن يدخل الجنة أحد عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. فدخول الجنة محب رحمة من عند الله تبارك وتعالى، هذا فضل وهذا جود وهذا كرم من عند ربنا جل وعلا، لكن أهل الجنة يتفاوتون بسبب الأعمال، بسبب الأعمال التي تكون فيما